الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني بادئ ذي بدء، فأنا يعني بصراحة يعني سبحان الله، أنا عايز أفتح على سورة الزمر، وفتحت على سورة الزمر. كرامات يا ابني، في ولي وسطنا يا جماعة، في حد وسطنا، أنا من أولياء الله الصالحين يعني. ال يعني الحقيقة إخواني، بس أنا عايز أقول في الأول إن يعني أنا حزين إن إحنا وإحنا قاعدين في الجلسة اللي في الأول ديت، الجلسة بتتصور. يعني مش بقول لإخواننا ما يصوروش، أنا مش قصدي كده، بس أنا بقول لكم فعلاً ان انا حزين ان الجلسه دي تصور، لان دي جلسه ايمانيه، المفروض ان احنا نقعد مع بعض بقى بالراحه، نمسك الكلمتين اللي احنا عايزين نفهمهم النهارده مع بعض ان شاء الله بالراحه خالص. ولكن يعني كل ما الواحد بيجي يقول لا الجلسات ديت ما تتصورش او كده، الواحد بيفتكر ان فعلا في ناس بتنتفع في دينها بسبب تصوير هذا الكلام، وان في ناس شغاله في الدعوه الى الله في بلاد تانية، ده غير ان اخ كمان ينتفع في دينه، ان في ناس شغالة في الدعوة الى الله في بلاد تانية. لما تعرف مثلا ان اتعمل يوم تربوي استعدادا لعشر ذي الحجة في المنصورة، يقوم هم يعملوا ايه في المحافظات الدنيا؟ يعملوا ايام تربوية استعداد لعشر ذي الحجة. فانت ايه يعني يعني يعني نصحنا ويانا كده ان الموضوع من باب نشر الخير، وإلا فالواحد يعني ايه مش ده الجو الواحد متعود عليه في الجلسات الإيمانية. جلسات الإيمانية بتبقى عايزة جو هدوء وجو سكينة كده، فمعلش يعني ايه انا وانتو يعني نيجي على قلبنا شوية وان ايه يعني ونتحمل مسألة التصوير في بعض الأعمال اللي احنا يعني بنبقى مش عايزين تصوير فيها، وعايزين خصوصية كده وتركيز إيماني فيها احتسابا على الله، نية إفادة إخواننا، بحيث ان انا وانتو بإذن الله نفوز بالثواب ده، نية نشر الخير ونية نشر الهداية. النهاردة بإذن الله اليوم التربوي الثاني استعدادا لعشر ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى. الليلة التربوية الأولى كانت في مسجد الصفطاوي من يومين، النهاردة اليوم التربوي الثاني، المفروض إن إن شاء الله في جلسة لينا مع بعض إيمانية إن شاء الله، وبعد كده بقى إيه هيبقى فيه زي عواميد تعارف أخوي كده إن شاء الله بإذن الله. وبعد كده دكتور غريب هيجي لنا ان شاء الله بعد المغرب يدينا درس، وبعد العشاء ان شاء الله ممكن يبقى لينا مع بعض كلمه برضو تانية صغيره كده، وبعد كده يا اما نصلي ركعتين يا اما ننطلق باذن الله لحال سبيلنا. الجلسه النهارده تبقى عنيه يا جماعه، يعني لا صوت يعلو فوق صوت المعركه. احنا الوقت داخلين على عشر ذي الحجه، عشر ذي الحجه امبارح راكب تاكسي ورايح ادي درس في منطقه من مناطق المنصوره، فالراجل مشغل اغاني بصوت عالي، اجي اكلمه يقول لي يا عم الشيخ المهم القلب والمهم النيه ومش عارف ايه. فبدات اتكلم عن عشر ذي الحجه، فبقول له ده ثواب الحسنه ب 700 ضعف، وابن عباس بيقول ان ثواب الحسنه ب 700 ضعف، يعني ثواب صفحه قران اعلى من ثواب ختمه قران. الراجل حسيت ان هو اتشد، قال ايه ده الواحد ممكن يدخل الجنه بالعشر ايام دول بس، ده احنا ده انا اول ما هنزلك هروح هغير البتاع دي من عند اي بتاع كمبيوتر واخليه يحمل لي حاجات دينيه، والواحد ان شاء الله باذن الله العشر ايام دول لازم يفوق. لقيت الراجل اتغير مجرد انه عرف فضائل هذا العمل وفضائل هذه الايام. فلا صوت يعلو فوق صوت العشر الان، لا صوت يعلو فوق صوت العشر الان، اللي هو عباده ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايام الفاضله العظيمه اللي هي افضل ايام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، افضل ايام الدنيا ايام العشر. عايزين النهارده نتكلم عليه، احنا اتكلمنا في يوم الاحد اللي فات في الدرس الاسبوعي عن ايه عقد العمل اللي مستنينا في العشر ايام، وايه الارباح اللي هناخدها لو عبدنا ربنا في هذه الايام، وايه الخسائر اللي هنخسرها لو ما عبدناش ربنا في هذه الايام. اتكلمنا في اليوم التربوي برضو الليله التربوي اللي فاتت عن عشر ذي الحجه. احنا كل ده يا جماعه اتكلمنا عن العمل، لسه ما اتكلمناش عن ايه، ها عن الايه، ما هو ثواب ايه بقى، اتكلمنا عن ثواب العمل لسه ما اتكلمناش عن ايه، النيه اللي هي اهم من العمل نفسه، نيتك في هذه الايام. واعظم صورتين بيتكلموا عن النيه صوره الزمر اللي بتقول لك وحد وجهتك في الحياه، وصوره الاخلاص، سوره الاخلاص اللي هي سطر واحد. ركزوا معايا بقى يا اخواني، لان احنا هنتكلم الوقت في قضيه النيه في عشر ذي الحجه. يعني ايه النيه؟ يعني ازاي تصحح نيتك، يعني ايه اصحح نيتي، يعني اوعى انك بتبقى بتعبد ربنا بنيه انه موسم وهيعدي، هشد حلف الموسم واخد الحسنات بتاعته ويعدي. اوعى تعبد ربنا بنية العبادة الموسمية، اوعى تبقى موسمي هعبد ربنا وبعد كده اعيش حياتي عادي او ارجع للكسل والتواني. انت تعبد ربنا بنية ان انا يا رب من النهاردة هعبدك في العشرة دي واستقيم على عبادتك طول حياتي. لان الموضوع زي ما هنقول الوقت يا جماعة موضوع خطير جدا، موضوع في غاية الخطورة. سورة الزمر بيكلمك عن نوعين من الناس، واحد مع ربنا على طول. ركزوا بقى في الكلام ده عشان ناخد مفهوم من اخطر المفاهيم اللي في حياتنا. الاخ اللي ما بيقومش ليل غير ايام الامتحانات، الاخ اللي ما بيحافظش على الصلاة والخشوع غير لما يكون مريض او مزنوق او داخل يعمل عملية او وقع في كرب او مشكلة، الاخ اللي ما يعرفش او الاخت اللي ما تعرفش او المسلم او المسلمة اللي ما يعرفش الالتزام اللي بحق وحقيقي وما يعرفش غض البصر وما يعرفش البعد عن الحرام غير لما يبقى مزنوق ومحتاج ربنا. اول ما موسم الامتحانات يعدي، اول ما الازمة تعدي، اول ما المشكلة تعدي، يرجع انسان عادي. مش هقولك يرجع انسان عاصي، يرجع انسان عادي ما بيعبدش، او ده واحد موسمي ما بيعبدش ربنا غير ساعة الزنقة. في واحد تاني موسمي بقى ما يعبدش ربنا ساعة الزنقة، وقت ما تضيق عليه يجزع والعياذ بالله يسيء ظن بالله، ما يعبدش ربنا غير وهي رايقة، غير وهي صافية، غير وهي محلوية. ما يعبدش ربنا غير والدنيا رايقة معاه. لو الدنيا حصل فيها مشاكل ما يعبدش ربنا. النموذج ده شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ايه، وإذا مس الإنسان ضر، ضر بالتنكير هنا، يعني ايه اي ضر بقى؟ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. منيب دي اللي هو التزم بقى، انا تبت اليك يا رب، ما عدتش اتفرج على حاجة حرام، انا يا رب اول ما اسمع الاذان هنزل اصلي. وتلاقي الاخ ما شاء الله ايه حياته. يا جماعة الكلام ده لينا، الكلام ده للملتزمين، لان ده حال الملتزمين اصلا. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه. يا سلام، دعا ربه منيبا اليه دي لو اتشالت من الاية واتحطت كلمة كده في محراب مسجد وانت داخل تشوف كده دعا ربه منيبا اليه، قلبك ينور، تقول مين المؤمن ده، مين المعدي ده، مين الشخص الرباني ده، دعا ربه منيبا اليه. يعني شوف ربنا بيوصفه ساعة الازمة ايه، ايام الامتحانات ايه، ايام المرض او الابتلاء او المشاكل ايه، دعا ربه منيبا اليه. ثم دي بقى ايه، اتقلب بقى، اذا خوله نعمة من ده، الفرج اللي حصله ده نعمة من ربنا، نسي ما كان يدعو اليه من قبل، اتقلب انسان تاني، بقى انسان تاني. يبقى ده الانسان. انتوا عارفين ده يا جماعة اللي ما يعبدش ربنا غير وقت الزنقة ده عامل زي ايه؟ ربنا عنده زي مدير الشغل بتاعه، ربنا عنده زي دكتور المادة بتاعه، ربنا عنده زي قريبه اللواء او قريبه العميد او قريبه العقيد. هو مفيش فرق عنده بين ربنا وبين اي حد يقضي له مصلحته. فهو ساعة ما بيحتاج مصلحة محدش يعرف يضل، يقوم رايح لربنا، يا رب انا تبت اليك يا رب، ربنا قضاها له يروح يشوف غيره بقى خلاص. ده ما عندوش فرق المصلحة اتقضت من السماء ولا المصلحة واحد لواء قريبه خلصاله ولا المصلحة مدير الشغل مضاله عليها، ده ما عندوش فرق. ده قضيته المصلحة. فهذا لا يعبد الله وانما يعبد ايه، ها، المصلحة. ده بيعبد مصلحته، ده مش بيعبد ربنا. عشان كده والعياذ بالله ده بيبقى عامل زي الكلب اللي قضيته في الحياة العظمى. مش فارقه بقى اللي رماله العظمى مسلم، اللي رماله العظمى كافر، اللي رماله العظمى راجل، اللي رماله العظمى ست، اللي رماله العظمى رماها له وبيشتمه، اللي رماله العظمى رماها له وبيحبه، مش فارقه، المهم العظمى، المهم العظمى. عشان كده دول شوف ربنا قال عليهم في اخر السورة ايه، وسيق الذين كفروا الى جهنم ايه، زمرا. زمرا مع المؤمنين غير زمرا مع الكافرين في السورة. زمرا مع الكافرين من معاني الزمارة، الزمارة دي حاجة بتتحط في رقبة الكلب في لسان العرب لابن منظور، يقولك الزمارة دي حاجة بتتحط في رقبة الكلب، يعني بيعلم بيها حاجة يعني يتعلم بيها الكلب، حاجة في رقبة الكلاب. عشان كده يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين كلهم. الحجاج ابن يوسف الثقفي لما قبض على سعيد بن جبير حط له الزمرة دي في رقبته، إمعانا في ذل الصالحين وإمعانا في التجبر والافتراء على الصالحين. ولكن هو مين؟ هو قتل سعيد بن جبير في شعبان وهو مات وقبض في رمضان بعدها بأيام، وكان يقول مالي ولسعيد. المهم فالزمارة دي تتحط في رقبة الكلب. فربنا سبحانه وتعالى كأن المعنى ان الضلال دول بيساقوا الى جهنم كالكلاب. دول كلاب جهنم، كلاب جهنم. لا ده الراجل ده ربنا بيقول عليه في اول السورة دعا ربه منيبا اليه، يا ابني ده موسمي، يا حبيبي ده ساعة المصلحة، يا حبيبي ده ساعة محتاج. بعدها ولا كأنه كان البني آدم ده خالص. عشان كده يا إخواني الوقفة اللي هنقفها النهاردة مع النية، اوعى تبقى موسمي في عبادة الله، اوعى تبقى في العبادة رمضاني بتاع 10 ذي الحجة وخلاص بتاع. يعني أنا هنا بقول لك إيه، انوي من الوقت انك هتعبد ربنا سبحانه وتعالى في العشر وايه وبعد العشر، ان الموضوع مش مواسم وخلاص. يعني الراجل امبارح بتاع التاكسي هو لسه يعني في الاول يعني، فبيقول ده الواحد يدخل بهم الجنه. قلت له ماشي بس يعني ده ايه، ده الراجل ده في الاول خالص. انما المفروض انك تفهم ان لا، انا مش بعبد ربنا في موسم وبطل باقي المواسم. انا مش بقى اوعى تبقى موسم، اوعى تبقى من اللي بيعبدوا ربنا ساعه الازمه او ساعه ما بيحتاج ربنا بس، اوعى تبقى من اللي بيعبدوا ربنا ساعه ما بتحلو بس والا يسخط على الله، اوعى تبقى من الموسميين في العباده اللي ما يعرفش القيام والصيام وجلسات الضحى وقرايه القران الا ساعه ايه، الا ساعه المواسم بس وخلاص. دي نقطه مهمه جدا يا جماعه، تصحيح النيه. عشان كده يعني سبحان الله العظيم سورة الزمر جايبالك نوعين من الناس، وجايبالك مسيرة حياة ده ومسيرة حياة ده، وواخدالك الاتنين لحد ما ده دخل النار وده دخل الجنة. يعني اخر سورة الزمر جايبالك الاتنين يوم القيامة، لحد ما ده وقف على باب النار وده وقف على باب الجنة. ها سيقى الذين كفروا الى جهنم ايه زمر حتى اذا ايه جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزانتها. يبقى اخر مشهد في الصورة على باب جهنم وابواب الجنة، الجهنم السبعة بتتفتح لهم والعياذ بالله الى جهنم ايه حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. كل الابواب دول الناس اللي بياخدوا جميع اصناف العذاب في النار، وبرضو اهل الجنة وقفت الصورة عند وهم ايه لسه داخلين الجنة. سيق الذين اتقوا الى الجنة زمر حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وتقف الصورة هنا. انما الصورة برضو قبل النهاية جابت لك دول بعد ما دخلوا النار ودول بعد ما دخلوا الجنة، فبتقول لك ايه، قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة، اللي ما وحدوش وجهتهم على الله، اللي ما كانوش مخلصين، اللي حياتهم ما كانش ليها وجهة واحدة، وجهته في رمضان والعشر غير وجهته باقي الايام، وجهته في الابتلاء غير وجهته في السراء، وجهته بتتبدل من يوم ليوم. فربنا بيقولك اللي وجهته بتتبدل ده الا ذلك والخسران المبين. شوف ربنا بيقولك ايه، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن ايه ومن تحتهم ظلل. يعني ايه؟ يعني العذاب جاي له من كل جهة. طب ليه العذاب جاي له من كل جهة؟ لانه في الدنيا ما كانش له جهة، في الدنيا ما كانش له وجهة. في الدنيا كان اي وجهة هياخد منها العظمة اي حد هيديله العظمة يهزله ديله، اي حد هيقضله المصلحة يقف على بابه. في الدنيا ما كانتش وجهته بس هو الله، في الدنيا ما كانتش وجهته. عشان كده سبحان الله العظيم يا ما اقرأ في سورة الاخلاص ربنا يقول لك ايه، قل هو الله ايه احد. عارف يعني الله احد؟ يعني ملكش غاية في الحياة غيره، احد، احد في مشيئته، احد في قدره، احد في ارادته، احد في وجوده. الله احد يعني ملكش غاية في الحياة غيره. سورة الاخلاص دي سورة ضرب نار، بتضرب النار على كل ما سوى الله في قلبك، ضرب نار. الله الصمد يعني الذي يصمد إليه في الحوائج، يعني ايه؟ يعني ملكش وسيلة في الحياة غيره. يبقى الله احد، ملكش غاية في الحياة غيره. شوف قلبك بتتوحد وجهته ازاي. الله الصمد يعني ملكش وسيلة في الحياة غيره، يعني صورة ضرب نار. سبحان الله، كنت من شوية بجهز في ال يعني ان ربنا اعان، ان ربنا اعان ان شاء الله دورة التربية بتاعت الذكر اللي هحاول اديها ان شاء الله في 10 ذي الحجة ان شاء الله باذن الله في المسجد بقى اللي الواحد هيقعد فيه ان شاء الله باذن الله. فكنت في كلمة الله اكبر، حسيت ان كلمة الله اكبر دي صدمة كهربية كده، عشان كده من كل حركة والتانية في الصلاة الله اكبر الله اكبر. اول ما قلبك يجي يبص الحاجة في الدنيا بتبص على ايه؟ الله اكبر، الله اعظم، الله اجل، الله اعلى. تحس ان يعني حسيت احساس، عارف اللي رايح العربية يظبط زوايا عشان العربية تمشي في اتجاه واحد ما تملش يمين ولا شمال. الله اكبر دي بتظبط زواياك، يعني بتخليك خلاص كل ما تيجي الوجهة بتاعتك تحود وتبص لحاجة عظيمة، او تفتكر في الصلاة حاجة تعظمها، او تفتكر مشوار مهم في الصلاة. الله اكبر، ربنا اكبر من كل شيء. تقوم الكلمة ايه؟ كأنها صدمة كهربية، كأنها صدمة كهربية للايه؟ للقلب. فقل هو الله احد، ملكش وجهة ولا غاية في الحياة غيره. الله الصمد، ملكش وسيلة في الحياة غيره. عشان كده كثير من السلف كان يعظم قوي اسم الله الأحد الصمد قوي، يعني تلاقي بالذات في كتب المتصوفة تلاقي الأحد الصمد ده محور حياتهم. ليه؟ لأنه اسم وحد لك غاية حياتك، واسم وحد لك طريق وسيلة حياتك. بعد كده لم يلد ولم يولد، يعني ما فيش حد بينه وبين ربنا نسب صلة، ولم يكن له كفوا أحد، يعني ما فيش حد بينه وبين ربنا ايه؟ نسب صفة. لم يلد ولم يولد، ما فيش نسب صلة ما بين حد وبين ربنا. لم يكن له كفوا احد، ما فيش نسب صفة بين حد وبين ربنا. ضرب نار. النص التاني ده ضرب نار، يعني كأن سورة ال يعني سبحان الله، كأن سورة الاخلاص اول آية قل هو الله احد بتخليك تحس ان مليش غيره، مليش غير، ان مفيش غيره، مفيش غيره احد، مفيش غيره. ما تفكرش، ما تربطش علاقة بينك وبين حد قبل ما تشوف علاقتك بالاحد الاول. مفيش غيره. الله الصمد مليش غيره، مليش غيره. طب وباقي الكائنات؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، محدش بينه وبين ربنا لا نسب صلة ولا نسب صفة. انسى. ضرب نار على كل ما سوى الله في القلب. حاجك عشان كده اسمها سورة الاخلاص، عشان كده بتقول القرآن، لانها بتحول القلب اللي يعيش معاها ويفهمها لملكية خالصة لله. وهو ده اللي احنا عايزين نخرج بيه يا جماعة. انا مش عايز اخرج من 10 ذي الحجة بس ان انا عبدت ربنا بس، انا عايز اخرج من 10 ذي الحجة ان وجهة حياتي استقامت، ان انا بقى ليا وجهة لحياتي. انا مش عايز 10 ايام يلا اسخن صلي صوم قوم، 10 ايام يخلصوا هنعمل ايه بعد كده؟ هو في ايه تاني؟ نرجع للكسل تاني بقى. يبقى انت بخد، يبقى انت استفدت الاستفادة الصغرى وضيعت الاستفادة الكبرى. استفدت الاستفادة ايه؟ صغرى، افضل ايام الدنيا واليوم اللي ب700 حسنة والختمة اللي ب700 ختمة وعرفات اللي بتكفير ذنوب سنتين. الاستفادة الصغرى، الاستفادة الصغرى، الاستفادة الصغرى من رمضان هو انك انت عملت العبادات وخد الثواب. وما الاستفادة الكبرى؟ ان انت صححت نيتك فيه، ان انت صححت وجهة حياتك فيه، انك ما خرجتش منه تايه، انك خرجت منه غير ما دخلته، انك خرجت منه انسان في وجهة لحياتك. ما عادتش حياتك توهان، ما عادش ليلك كل ليلة بحال، ما عادش كل يوم بحال، بقيت انسان مستقيم. اللي بيعمل ده تصحيح النية. يبقى لو انت عبدت ربنا في رمضان وما صححتش نية الاستقامة، ان انا مش موسمي، ان انا مش هعبد ربنا في الخبطة دي وبعد كده انام عليها، لو انت عبدت وما صححتش نية الاستقامة هتخرج من رمضان تاني. لو انت ما عبدتش في 10 ذي الحجة وصححت نية الاستقامة، انما لو انت صححت نية الاستقامة كل اللي انت بتعمله هيبقى زقة، لان انا هثبت طول حياتي بقى ممكن مش على نفس الدرجة، طبعا مش هقدر اعبد ربنا طول الايام بنفس الدرجة، ولكن انا هبقى مستقيم بعدها، مش هيبقى صفر في قيام الليل، صفر في جلسة الضحى، صفر في صيام النوافل، صفر في ختمة القرآن، لا ما عادتش هتبقى كده بقى، هتبقى مستقيم. عشان كده شوف بقى اللي نوع الوجهة بتاعته في الدنيا، اللي وقف على باب ربنا زي ما وقف على باب غيره، في الآخر اللي وقف على كل الأبواب لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم إيه؟ ومن تحتهم ظلل، اللي عذاب جاله من كل جهة. دي زي سورة الكهف كده، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي قال إيه؟ الوجوه. إيش معنى الوجوه؟ التي توجهت إلى غير الله، اللي في الدنيا توجهت لغير ربنا، فبالذات الوجه كأن غضب الله صب على الوجه اللي توجه إلى غيره. طب مع المؤمن بقى اللي ما وقفش غير على باب ربنا، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، ها، من فوقها غرف، النعيم جايله من فوق ومن تحت، النعيم جايله من كل الجهات. ليه؟ لانه وحد الوجهة. يبقى اللي نوع وجهة حياته، اللي فضل تايه ما بين الابواب، في النهاية تعذب من كل الجهات، واللي وحد وجهة حياته جاله النعيم من كل الجهات، من كل الجهات. شفت الصورة جايبالك؟ اللي قلبه كان موحد وجهته على الله، واللي يا عيني عاش حياته مالوش وجهة، يا عيني كل شوية واقف على باب، موسمي موسمي في علاقته بأي حاجة في الحياة مش في علاقته بربنا بس. لازم نخرج من عشر ذي الحجة بالمكسب الأعظم، وهو توحيد الوجهة على الله، وهو استقامة القلب إلى الله، كما قال تعالى فاستغفروه وإيه، فأقول في الصلاة واستقيموا إليه، فاستقيموا إليه واستغفروه، استقيموا إليه. انك انت بقى خلاص ليك طريق يا ابني، انك انت خلاص عرفت طريق حياتك، ما عدتش تتوه بقى. فربنا سبحانه وتعالى بيوصف لك الصالح اللي موحد وجهته في سورة الزمر وصف غريب جدا. يعني انا لو جبت لك المشهد النهائي على باب الجنة وقلت لك تخيل ده حياته كان شكلها ايه، عمرك ما هتتخيل، لولا ان الصورة جابت حياته كان شكلها ايه. وسيق الذين اتقوا الى الجنة ايه، زمرا، حتى زمر بقى، والاصوات بقى الاصوات الاحتفالات المهيبة بيهم، والملائكة واقفلهم والحاجة مهولة، حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، ابواب الجنة الثمانية تتفتح لهم، ده دول اللي هينادوا من ابواب الجنة الثمانية. يعني اذا سورة الزمر جايبة اللي هينادوا من ابواب النار السبعة واللي هينادوا من ابواب الجنة الثمانية. سورة الزمر جايبة نموذجين، نموذج اللي خسر كل حاجة ونموذج اللي كسب كل حاجة، اللي قلبه تشدد في الاخر خسر كل حاجة، واللي ركز في علاقته مع ربنا في الاخر كسب كل حاجة. فانا لما اجيب لك منظر واحد ابواب الجنة الثمانية بتنادي عليه، اقول لك تخيل ده بقى كان في الدنيا شكله ايه. تقول في الدنيا ده زمانه الوقت مقطع سجاجين الصلاة، ده زمانه بيصلي بالعشاء الفجر ده. طب تعالى بقى نشوف الصورة جابت لك قصته من الاول ازاي، جابت لك قصته من الاول ازاي. اول مرحلة في قصة ذلك الرجل، قول الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، مشاهد الشروق والغروب والشمس والقمر اللي تخلع القلب، اللي تخطف قلبك. خلقكم من نفس واحدة، كل الاربعة تلاف وخمسمائة لغة ولكن اللي على وجه الكرة الارضية دول كانوا بني ادم واحد، ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج، يخلقكم في بطون امهاتكم. اما تقف قدام مدرسة اطفال عقلك يطير، كل العيال دي كانت نطف وكل العيال دي بقت بني ادمين. الله اكبر، سبحان القادر، نعم القادر الله. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ايه، ظلمات ثلاث، ولله المثل الاعلى. لما اقولك لو سمحت اصنع لي الاله ديت بس جوه اوضه ضلمه ما انت شايف فيها صبع ايدك اصلا، تقول لي ازاي؟ ولله المثل الاعلى، ربنا بيخلق المعجزه البشريه ديت في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو، فأنا تصرفون. ازاي انا دي كلمة تعجب. انا مش عارف اقول دي معناها ايه. ان دي كلمة تعجب. ان غير كيف. كيف يعني ازاي انا بسأل عن حصل ازاي. انما ان دي حاجة لا يعقلها عقل بشر. ان تصرفون بعد الجلال ده كله وبرضه لسه الحول القلب شغال معاك وبرضه واقف على باب غيره. ان فالمرحلة الاولى مرحلة ان تصرفون يقظة القلب. انك فقت. ايه ده ازاي الايات دي كلها وازاي ربنا بالعظمة دي كلها وانا حياتي كده. انا لازم يبقى وجهة حياتي ربنا. انا لازم اغذ السر الى الله. وكانت البداية في قول الله قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم. للذين احسنوا في هذه الدنيا ايه حسنة. بعض العلماء قال لك ان ده من باب ان ثواب الحسنة الحسنة بعدها. يعني قال لك ان الراجل ده بدأ بحاجة واحدة بس صح عملها. بدأ يحضر دروس. بدأ يصلي الفرائض. بدأ بحاجة. بدأ يطلع صدقات. بدأ يقرأ القرآن بحب. بدأ بعمل واحد كان مفتاح الدين كله بالنسبة له. انا معرفش الصوفية بقى يعلقوا معنا النهاردة ولا ايه. يعني صوفية منهم قبورية ومنهم غير قبورية يعني. وطبعا احنا عندنا منهج السنة. يعني ربنا يقيمنا على السنة يعني الى ان نلقاه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انما الـ الـ الـ المعنى ده بعض الصوفية يجيبه لك. يقول لك ايه يجيب الطالب اللي عنده يديله 99 اسم مثلا ايه في رواية الوليد بن مسلم مثلا اسماء الحسنى. يقول له كل اسم قوله 70,000 مرة. ايه 70,000 كل اسم 70,000 مرة. وبعد ما يخلصهم تعالاش يجيله يقول له اكتر اسم علم في قلبك ايه. فيقول له مثلا اللطيف. يقول له بس قوله 7,000,000 مرة. يعني يقول له ده هيبقى مفتاح الدين بتاعك. انا ماليش دعوة باللي هو بيعمله. انا بس بجيب لك ان ساعات بيبقى فكر ايه هو عايز يدخله الطريق من عمل واحد. اعرض عليه الاعمال في الاول وبعد كده يقول له ايه اختار عمل يبقى هو المفتاح بتاع طريقك. ده يعني طبعا هذا كل هذا الكلام يعرض على القرآن والسنة وعلى فهم يعني القرون الثلاثة الاولى وعلى فهم العلماء. وبناء عليه هذا الكلام يقبل او يرفض. انما انا بتكلم على نقطة ان الراجل ده بدأ بعمل صالح. عمل ربنا. الراجل ده بدأ بحاجة. يعني ايه العمل اللي ربنا فتح قلبك ليه يبقى بدايتك. في واحد اول ما التزم بر الوالدين. في واحد اول ما التزم صلة الرحم. في واحد صنائع المعروف والاسر الفقيرة وزيارة المستشفيات. في واحد قيام الليل. في واحد حفظ القرآن. في واحد طلب العلم. في واحد الذكر. في واحد جلسة الضحى. في واحد احسان اقامة الصلاة صلاة الفريضة. ايه الراجل ده بدأ بعمل يا جماعة. بدأ بحسنة. فكان ثواب الحسنة ايه الحسنة بعدها. زي اللي بيشد حبل فيشد طرف يوم يجي الطرف اللي بعده يشد حتة تيجي الحتة اللي بعدها. فدي البداية ان عمل الاول قلبك يتفتح ليه وتخلص لله بيه. انا عايز اسأل بقى اللي قاعدين قدام الوقت دول ايه العمل ده في حياتك. ايه العمل اللي قلبك يتفتح ليه وهتدخل على باب الملك من هذا العمل. ما هو ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه سبلنا. فقال لك ليه ربنا قال سبلنا ما قالش سبيلنا. قال لك لو كان ما ربنا ما يرضوش غير حاجة واحدة كان في ناس كتير قوي ما عرفتش ترضي ربنا. لو كان ربنا ما يرضوش غير الصيام كان المريض ما عرفش يرضي ربنا. لو كان ربنا ما يرضوش غير القيام كان اللي طالع عينيه طول النهار في الشغل ما عرفش يرضي ربنا. لو كان ربنا ما يرضوش غير الصدقة كان الفقير ما عرفش يرضي ربنا. فربنا فتح لنا ابواب كتير. انت لسه ببص النهاردة على كتاب شعب الايمان كده بقول الله اكبر. ايه الفتح ده. الكتاب ده مين اللي ربنا يفتح له في تنفيذه وتطبيقه. كل دي اعمال صالحة يا رب كثر خير الله وطاب. فلنهدينهم سبلنا. ربنا فتح لنا ابواب عبادات كتير عشان اللي مش قادر يعمل حاجة يلاقي حاجة بيعملها. يلاقي حاجة يقدر عليها. يلاقي حاجة تناسب ظروفه. وعشان اللي يفوته موسم يلاقي موسم بعده. اللي فاته رمضان يلاقي عشر ذي الحجة. وعشان اللي شهيته مفتوحة للطاعة يلاقي حاجات كتير يرضي بقى ربنا. يا رب كمان يا رب انا عايز كمان. انا عايز اعمال كمان. انا عايز قربات كمان. فده البداية كانت وقفة فأنا تصرفون. البداية كانت جوه قلبك. ان تصرفون دي اتحققت في قلبك. دي البداية يا ابني. ان تصرفون دي جوه قلبك. دي جواك. ماشي كده تبص في السماء وانت ماشي في الشارع، وتبص للفاكهة اللي عند بتاع الفاكهة، وتبص للخضار اللي عند بتاع الخضار، واللحمة والفراخ اللي من نعم ربنا اللي عند بتاع العمل. انا بمشي والله يا جماعة في شارع الجلاء ده بضرب كف الكف. الناس دي اللي يمشي في شارع الجلاء ده المفروض يخر ساجدا لله. ابص كده الاقي محل فراخ، الفراخ دي مين اللي جابها؟ بتاعت مين؟ ربنا. جنبه محل لحمه، اللحمه دي مين اللي خلقها لنا؟ انزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج، بتاعت مين؟ ربنا. جنبه محل عصير قصب، القصب ده مين اللي خلقه لنا؟ ربنا. جنبه محل احذيه، الجلد ده جلد الابقار، ده مين اللي خلقه لنا؟ ربنا. جنبه محل فاكهه، ربنا. جنبه محل خضار، ربنا. جنبه محل البان، ربنا. جنبه محل ايه ده؟ كل ده بفتكر قول الله وآتاكم من كل ما سألتموه، كل ده من ربنا، وانت قاعد تأكل ومش عايز تشكر، وانت قاعد تأكل وتصيح أنا تصرفون. بعد كل النعم دي ازاي قلبك يلتفت عنه؟ بعد كل الآيات دي ازاي قلبك يلتفت عنه؟ يبقى دي البداية، انك وقفت مع نفسك. انا وجهة قلبي هو انت يا رب. الخطوة التانية، للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة، انك بدأت بعمل صالح قلبك اتفتح لي عمل، عمل زي قول الله في الآية اللي قبلها، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يا ايه ها يحضر الايه الايه اخرة ويرجو ايه الله اكبر. دي مع ان تصرفون اليقظة، القلب فاق يا جماعة، القلب عرف ان في اخرة يا اخوانا، القلب حس بجلال الله وبعظمة الدار الاخرة. بعد كده للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة، عمل واحد. البداية كانت عمل، بس كان عمل صح. كتير مننا لما بدأ في الالتزام بدأ غلط، بدأ مشتت، بدأ مش مركز، بدأ عمل زي ايه اللي قاعد يقطف من كل شجرة اطفايا. ده ينفع في الاول بتدوق، يعني اول ما تلتزم ينفع، دوق دوق قيام، دوق صيام، اسمع الدروس، كل درس هيكلمك عن عبادة دوق، بس لازم بقى اولها تركز، تركز. زي ما قلت لكم كده المرة اللي فاتت، ذو القرنين ربنا اداله مواهب كتير قوي، اتيناه من كل شيء ايه سبب، عمل ايه اتبع ايه سبب. ركز، حط كل مواهبه في طريق واحد، حط كل امكانياته في حاجة واحدة، بلغ مغرب الشمس، لف الكرة الارضية. فاول حاجة ايه العمل اللي انت تبدأ بيه مع ربنا؟ يبقى ده هتبدأ بالعمل ده، اوعى تفتكر انك هتقف عنده، ده ثواب الحسنة ايه الحسنة بعدها. فدخلت في القيام لقيت قلبك رق للصيام، دخلت في الصيام لقيت قلبك مال للذكر، دخلت في الذكر قلت طب ده افضل الذكر تلاوة القرآن، ما ركز في القرآن بدأ، بس بتعلي على اساس. دخلوا في المرحلة الثالثة، المرحلة الاولى مرحلة يقظة القلب، ان تصرفون يحضروا الاخرة ويرجوا رحمة ربه قلبته. المرحلة الثانية مرحلة العمل الصالح الصح المركز اللي في الاول، اللي بدأ احسانك فيه يجيب لك حسنة ورا حسنة، ربنا يرزقك ثواب وعمل ورا عمل. فدخلوا في المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة دي خطيرة جدا بقى، يعني وربنا اثنى على اهلها تلتين الاية ثناء على اهلها. والذين اجتنبوا الطاغوت، نجيب الآية اللي قبلها الأول، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. الطاغوت ده إيه؟ كل ما طغى وصرف القلب عن الله. الطاغوت ده ممكن يبقى، الطاغوت ده مش هبل ومناة يا جماعة، الطاغوت ده كل حاجة خلت وجهة قلبك ليه مش لربنا. وأنابوا إلى الله، مش التاني بقى اللي هو دعا ربه منيبا إليه ساعة الزنقة بس، لا ده أنابوا. ألفاظ القرآن جميلة أوي يا جماعة. أنابوا إلى الله ده احنا بنسميها ايه؟ يعني ربنا يقول لك أناب، عبدي أناب، احنا بنسمي أناب دي ايه؟ ايه؟ ما يتاب، بنسميه التزم. يقول لك الأخ التزم، الملتزمين والملتزمات. القرآن ألفاظه جميلة، مثلا اللي له ورد عبادة ثابت، لو السماء لو حصل زلزال ما يقومش من مكانه في العبادة. مفيش. القرآن بيسميه ايه؟ نعم العبد انه ايه؟ اواب، اواب. القرآن الفاظه جميلة تحببك في العبادة، يعني تخليك تكتشف جمال العبادة من اسم العبادة بس، مجرد اسم العبادة يوريك جمالها. يقول لك وأنابوا إلى الله لهم البشرى فإيه فبشر عباد. الآية دي يعني لو واحد فهمها فقام يعني مش عارف أجيب لفظ, فرقص قلبه من الفرح ما كان قليلا. عارف يعني فبشر عباد يا ابني؟ ربنا بيقول للنبي قول للملتزمين والملتزمات أبشروا. طب يعني إيه يا ابني؟ ما هو على حسب اللي بيقول لك أبشر يبقى قيمة الكلمة. يعني لو مثلا إيه, لما كنت رحت دولة كده من الدول العربية كل حاجة عندهم أبشر, أبشر دي تعرف إن الموضوع مش هيخلص. لما يقول لك أبشر والله يعني أبشر دي تعرف إن هو بينيمك, يعني الموضوع مش هيتعمل أبدا يعني. فالواحد اتعقد من كلمة أبشر هناك. فجيت هنا بقيت لما إيه, لما حد يقول لي أبشر أقول له بالمصري ولا بالإيه, بالدولة التانية. فأبشر دي كلمة كبيرة قوي. فلما انا مثلا اقول لك ابشر, ده قال لي ابشر. لو واحد عنده ملايين قال لك ابشر يبقى كلمة كبيرة. طب لو رئيس الجمهورية قال لك ابشر, طب لو الله قال لك ابشر يبقى هيديك ايه؟ عشان كده ربنا بيقول لكم ايها الملتزمين الملتزمون والملتزمات ابشروا فبشر عباد. مش النبي اللي بيقول لك ابشر, الله اللي بيقول لك ابشر ايها المنيب الى الله يا من التزمت بطريق الله. فبشر عباد ابشر ابشر. عايزين نقول لكل الملتزمين ابشروا ابشر. سبحان الله, امبارح كنت بدل يعني الدرس بتاع النت اللي هو الدرس الاسبوع اللي على النت, ف يعني فكرت كده انت اللي قاعد قدامك ملتزمين وملتزمات على النت, فافتكرت قصه طالوت وجالوت. 70,000 دقن, 70,000 ملتحي ومنقبة خارجين يجاهدوا في سبيل الله. هو اللي هيقاتل العمالقة مين؟ 70,000 ملتزم خارجين يقاتلوا. إن الله مبتليكم بنهر, 314 واحد اللي ما شربوش, 314 واحد اللي يا إما ما شربوش يا إما شربوا شربة واحدة بس. أما قعدنا نحسبها لقينا إن نسبة الثبات 0.5% أو 0.3%, اقل من 1%. قلت سبحان الله, الواحد مرعوب يا جماعة ان احنا بعد الفتن اللي عدت علينا الفترة اللي فاتت دي تفوق تلاقي اللي فضل من الاخوة والاخوات 0.5%. لازم يا ابني تخاف على دينك يا جماعة, لازم تحرص على دينك, لازم تفوق لدينك, لازم تركز. صح صح, عدد اللي وقعوا الفترة اللي فاتت مهول. صح صح صح صح, ده اللي فاضلين الوقت دول عاملين زي يقولوا بقية. فبشر عباد ابشروا ابشروا ابشروا. دي مش مني, ده الله اللي بيقول لنا ابشروا. يا نهار ابيض, لو كلمة من ربنا كلمة ابشروا دي وقعت على قلبك والله يا ابني ولا الدنيا واللي فيه تسويه. اسمع بقى المرحلة الثالثة, الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ده المستوى الثالث. فربنا بيثني عليه وبيقول لك اولئك الذين هداهم الله, هم دول بجد اللي ربنا نزل عليهم الهدايه, واولئك هم اولو الالباب, هم دول الناس اللي بتفهم. عشان كده يا جماعه نخرج من كلمه اولئك هم اولو الالباب قبل ما نشرح يعني ايه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ان الطريق الى الله مش عايز اخلاص بس, الطريق الى الله عايز ناس فاهمه برضو, عايز ناس عاقله. الاخلاص وحده لا يكفي, الاخلاص وحده لا يكفي. الطريق الى الله, ممكن اخ مخلص ويقوم يا عيني داخل عايز احفظ القرآن, انا هحفظ جزئين كل اسبوع, اول اسبوع يحفظ جزئين, تاني اسبوع يحفظ جزء, تالت اسبوع ما يحفظش, ويفضل 10 سنين ما يحفظش آية. ليه يا ابني عقدتها على نفسك؟ يا ابني ده انت لو حفظت ربع كل اسبوع صفحتين, ربع كل اسبوع هتختم بعد 5 سنين. بقالك كم سنة ملتزم؟ فضلت الشيخ معلش حبيب قلبي بقى, بس يعني ان كم سنة؟ اكتر من 5 سنين. كم سنة عم الشيخ؟ 4 سنين. حلو جدا يا بي. كم سنة؟ 5. مش عايزين بقى نحرج الناس ونسأل كل واحد انت حافظ قد ايه؟ ليه؟ لو ربع في الاسبوع هتخدم بعد 5 سنين. عشان كده بقول لكم يا جماعه ان الطريق زي الاخ، انا عايز اقوم الليل، انا هصلي ساعتين في الثلث الاخير من الليل. ساعتين ليه يا ابني؟ صلي نص ساعه بعد العشاء لمده شهر، لما تنجح خليها ساعه الا ربع بعد العشاء، لما تنجح خليها ساعه بعد العشاء، لما تثبت عليها شهر خليها نص ساعه قبل الفجر او نص ساعه الساعه 10 بالليل قبل ما تنام، لما تنجح يا ابني واحده واحده. يا ابني شيخ تامر شكري فين؟ شيخ تامر شكري يقول لي كلمه دايما حلوه قوي، اصل عارف ان انا عجول يعني. يقول لي دايما كلمه حلوه قوي، يقول لي يا دكتور حازم درج درج وعلى الله الفرج. يعني سلمه سلمه وربنا يا اما يفرجها، بلاش نخلص الكره الارضيه في مره، درج درج وعلى الله الفرج. امبارح لسه قبل ما انام قاعد افكر في الكلمه بتاعته، درج درج وعلى الله الفرج. واحده واحده يا اخوانا، اهي دي بقى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يستمعون القول زي حضراتكم الوقت كده، اخواننا واخواتنا بقى اللي معانا تحت، يستمعون القول يعني يستمع، ده مش يسمع، يستمع ده يعني ايه؟ بطقطق ودانه ركز لما بيقعد في الدرس الديني، ايه بيركز. ويستمعون ده ضمير ماضي ولا ضمير مضارع؟ مضارع يعني ايه؟ مستمر، يعني على طول بيحضر دروس وعلى طول بيسمع شرايط، يعني مش الاخ بقى بعد سنتين من التزامه اول ما خلص كتيب 15 صفحه الاخ كبر وبقى اكبر من انه يحضر دروس. يا ابني انت لحد ابو بكر الصديق لاخر جلسه اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعد حاضر قدام النبي. ابو بكر اللي بقى خليفه بعده كان قاعد في الجلسه اليوميه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام لاخر جلسه اداها في حياته. وانت لاخر يوم في حياتك هتفضل تحضر دروس، ولو بقيت شيخ هتفضل تحضر دروس. كان الشيخ يعقوب يقول لنا خلي ليك 3 خطب تديهم وخطبه تحضرها مهما بقى ربنا فتح عليك في الدعوه، لازم تفضل تحضر، لازم تفضل تسمع، لازم تفضل قاعد كده تسمع وتتلقى. فالذين يستمعون ديت يعني واحد بيحضر دروس وبيسمع شرايط ليه؟ لانه عايز يزيد يا جماعة، عايز يزيد، عايز دينه يزيد. يبقى ده انسان مشغول انه يزيد، بس بيزيد بالعقل. الذين يستمعون القول، القول بقى ده هو ده الكلام بقى، عارف لما اقولك هو ده الكلام؟ يعني الناس دلوقتي بعض الناس في الشارع تيجي تكلموا في الدين يقولك بقولك يا عم الشيخ من قال ان انتوا اصلا اللي بتتكلموا في الدين، ومن قال ان انتوا اللي فاهمين اصلا، ومن واخد بالك انت من الكلام ده؟ في حين انه ممكن يقعد قدام واحد علماني يتلقى منه توجيهات حياته، هو بيضيع نفسه، بس مش دي الاصل. يستمعون القول واحد معظم القرآن والسنة، معظم القرآن والسنة، هو ده الكلام، هو ده القول. الذين يستمعون القول فيتبعون، مش يستمعون فيستمتعون، مش يستمعون ثم يستمعون ثم يستمعون. ما سمعنا وأطعنا ديت، في سمعنا وأطعنا، وفي سمعنا واستمتعنا، وفي سمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وما فيش حاجه، ما فيش بعدها حاجه، ما تدورش، هو سمع وخلاص، عنده ارتفاع نسبه الكلام في الدم وخلاص ما بيطبقش. احنا عايزين سمعنا واطعنا، يستمعون فيتبعون، يطبق فورا. فيتبعون ايه؟ فيتبعون كله، لا يتبعون احسنه. عارف يعني ايه احسنه؟ يعني انت الوقت ممكن تيجي مثلا في درس زي بتاع المره اللي فاتت، عقد عمل في 10 ذي الحجه، الصيام، القيام، الذكر، صلاه الارحام، فطر صائمين، كل ده مش متوقع انك هتعمل كل ده في المواسم. طبعا لازم الهمه تزيد عن غيرها شويه، ولكن عموم حياتك مش متوقع انك قعدت في درس سمعت 50 عمل صالح، ده انت بتختار في كل درس ايه؟ احسن عمل يناسب ظروفك ويناسب حياتك. شفت الفكر بقى؟ شفت الناس دي هتزيد ازاي طوبة طوبة؟ شفت الناس دي هتعلى ازاي واحدة واحدة مع كل درس؟ تخيل لو انت من يوم ما التزمت كل درس بتحضره بتدور على عمل واحد بس فيه وتبدأ تطبقه وتثبته، كان زمانك فين الوقت؟ كان زمانك فين؟ كان زمانك الوقتي بقيت من اولياء الله الصالحين. لو كل شريط بتسمعه بتنقي منه عمل واحد بس، يعني انت قاعد النهارده يا ترى الكلام ده بقى كله اخرج منه بايه؟ تجديد النيه في مواسم العباده، ان انا قبل العشر وقبل رمضان انوي ان يا رب باذن الله هعبدك ايمانا واحتسابا في هذا الموسم، ويا رب لن اقف عن العبادة بعد هذا الموسم. يبقى انت خرجت بحاجة في النية، والنية ابلغ من العمل. او مثلا وانا بتكلم كده، انت خرجت بالعمل اللي يبقى بداية علاقتي بربنا. انا لازم اركز في عمل وابدأ بيه، وده يبقى اول طريقه الى الله. ايه العمل ده؟ العمل الفلاني ان ربنا فتح لي فيه، يبقى اعمل فيه. ممكن واحد تالت يقول خلاص انا قررت ان انا كل اسبوع لازم احضر درس، انا لا يمكن ما عدتش ابقى ممن يستمعون القول، وكل درس هخرج منه بحاجه واحده، مش هكربس الدين على نفسي. لن يشد الدين احد الا غلبه، اوغل فيه برفق، اوغل بس برفق، واحدة واحدة تلاقي نفسك وصلت للآخر. فأنا كل ما أسمع شريط أو أحضر درس هطبق حاجة واحدة زودها في حياتي. فتخيلوا الناس دي بقى إيه، درج درج طلعوها سلمة سلمة، كل أسبوع يزيد عمل، كل درس يزيد عمل، كل موسم عبادة يزيد عمل، كل رمضان يخرج منه. اخرج لي من رمضان بعمل واحد، اخرج لي من عشر ذي الحجة بعمل واحد زيادة. انا مش عايزك بعد عشر ذي الحجة تقعد جلسة الضحى وتقوم وتصم كل، انا عايزك تخرج من عشر ذي الحجة بعمل واحد تعهد ربنا انك هتثبت عليه. تخيل بقى لو رمضان خرجت بعمل، وعشر ذي الحجة بعمل، ورمضان السنة الجاية بعمل، ورمضان السنة اللي بعده بعمل، وعشر ذي الحجة اللي بعد بعده بعمل بإذن الله ربنا أحيانا، وكل درس حضرته في الأسبوع خرجت بعمل. يا ابني ده انت في خلال سنتين هتبقى والي من أولياء الله الصالحين، وممكن اقرب من هذا. يبقى يا جماعة سورة الزمر بدياك الطريق. فدخلوا في المرحلة الرابعة، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ايه متشاكسون. كل سورة الزمر بتتكلم عن نقطة واحدة، اللي متقطع حتت ما بين 100 وجهة واللي موحد وجهته على الله. سورة مهولة يعني، فعلا انت لو قمت الليل بها كده وركزت في كلمة كلمة هتحس انها صورة الا لله الدين الخالص، مفيش حاجة في قلبك ولا في نيتك غيره في اي عمل. فاعبد الله مخلصا له الدين، قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، وامرت ان اكون ايه اول المسلمين. دايما يا جماعة من الاخلاص انك تبقى الاول. ليه؟ اصل المرائي دايما يبص الناس عملت ايه. ده لما عمل العبادة الفلانية اتصيد كله بصير يوم ماشي وراه. فدايما المرائي بيبقى ماشي في الديل، اللي ماشي في الاول دايما ده الايه المخلص اللي ما بيبصش لحد، فبيسبق دايما، فبيبقى سابق كل اللي حواليه. عشان كده من ثمار الاخلاص التميز والسبق، لان المخلص ما بيبصش الناس بتعمل ايه، المخلص بيبص ربنا يرضيه وبيجري. ايه اللي يرضيك يا رب ويجري عليه؟ فدايما بيبقى الاول. وامرت لان اكون اول المسلمين، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بعد ما بيقول اول بيقول اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. مهما عليت في الدين لازم تفضل تخاف من ربنا، بل انت بتبقى عامل زي اللي واقف على سقالة، طلع في الدور الخامس يشوف حواليه حاجات كتير، طلع في العاشر يشوف اكتر، طلع في العشرين يشوف اكتر. انت كل ما بتعلى بتشوف ذنوبك اكتر، كل ما بتعلى بتشوف معاصيك اكتر، بتشوف تقصيرك اكتر. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون متقطع ما بين 100 وجه، ورجلا ايه الله اكبر يا رب، اللهم اجعلنا منهم. ورجلا سلما لرجل، عارف اما اديك ايدي كده سلمت لك امري. لعد بقى يعني شوفوا المراحل، مرحلة اليقظة يحظر الآخرة، يا نهار اسود انا هعمل ايه في القبر، اقول ايه في القبر، ويرجو رحمة رب الجنة هجيب تمنها ازاي، ان تصرفون، مرحلة اليقظة. المرحلة التانية انه بدأ يدوق الدين، يدوق يدوق يدوق يدوق، واما ركز في حاجة، ده العمل اللي هيفتتح به علاقته بربه وطريقه الى ربه. بدأ يركز في عمل، فبدأ كل ما يعمل عمل صالح ربنا يديله ايه، يفتح له باب عمل تاني. فبدأ يدخل في المرحلة التالتة اللي هي مرحلة ايه، الذين يستمعون القول في ايه، فيتبعون احسنه. فعرف انه من غير علم عمره ما هيزيد، وهيجيب علم الفضائل منين وعلم ما يرضي الله منين، دروس الدينية والإيمانية والجلسات الإيمانية. فبدأ يرتبط بالدروس، بدأ يرتبط بسماع الشرائط الدينية، وكل ما يسمع حاجة يخرج بحاجة، حاجة واحدة. عشان كده ربنا قال وأولئك هم أولو الألباب، أو يعني لعلم للحكم وأولئك هم أولو الألباب. عاقل عارف يزيد ازاي، عارف يزيد في المواسم اعمل كل حاجة، انما بعد الموسم اختار حاجة بقى وركز عليها. عشان كده يا جماعة يعني سبحان الله، فاتبعونا احسنة. ده واحد مشغول بايه؟ تحسين مستوى دينه. الكلمة دي بتفكرك في الدنيا باللي مشغول بايه؟ ايه؟ ايوه سامعها اهو، تحسين مستوى دخله. يقول لك انا والله اصل انا رحت اعمل شغلانه تانية بعد الظهر، ليه؟ احسن دخلي. اصل انا جالي عقد عمل بره، ليه؟ احسن دخلي. ففي الدنيا، عشان كده ربنا سبحانه يقول لك للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله ايه؟ الله اكبر. ربنا بيقول لك لو ما انتش عارف تعبده في بلد، روح بلد تانية اعبده فيها. هو يا جماعه الناس بتسافر من دوله لدوله عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان عقود العمل. ايوه عشان عقود العمل. طب لو واحد قال لك والله انا مسافر الخليج، مسافر ابو ظبي، قلت له ليه؟ قال لك والله اصل في هناك صحبه صالحه كده في مسجد من المساجد، هروح اعبد ربنا جنبها. هتقول عليه ايه؟ سلامتك يا ابني، هتقول له ترمومتر يا ابني شوفه ده سخن ده ولا ايه؟ انما والله انا مصاف، انا مسافر كوالالمبور. ليه؟ عقد عمل. ربنا معاك، ربنا يأيدك، ربنا يوفقك. ايه يا عم في ايه؟ لو دخلت على مثلا عيلتك مثلا ولا اي حد قريبك ولا اي حد، ايه يا عم اتاخرت ليه؟ اصل انا والله كنت في الشغل لا اجيبها لك من سكه تانية. يعني لو انت مثلا واحد بيقول لك انا عايزك بكره في كذا، قلت له والله اصل انا ورا شغل، اصل انا معاد الشغل بتاعي من 8 ل 2 مثلا، يقول لك ربنا يوفقك. لا لا لا ازاي؟ حقك يا عم، ما ينفعش، خلاص ما تجيش حتى لو ميت من الفرح. قول له والله اصل انا عندي ورد عباده في الوقت ده. ايه؟ اصل انا ورايا ميعاد مع 3 مدعوين هكلمهم عن ربنا. نعم يا اخويا، انت بتقول ايه؟ يا جماعة سورة الزمر بتتكلم عن اللي مشاعرهم تجاه الآخرة بقت زي مشاعر أهل الدنيا تجاه الدنيا. أهل الدنيا بيسافر من دولة لدولة عشان عقد عمل، ده بيسافر من دولة لدولة عشان يعرف يعبد ربنا. أهل الدنيا يتبعون أحسنة، مشغولين بتحسين مستوى دخلهم، ودول مشغولين بتحسين مستوى دينهم، مشغولين بتحسين مستوى عبادتهم. مشغول، لا الصلاة دي ما تليقش بجلال الله، أنا عايز صلاة أحسن، أنا عايز صيام أحسن، لا لا لا لا جلسة الضحى النهاردة ما كانتش كويسة، أنا عايز جلسة الضحى أخشع، لا لا لا لا لا لا قيام الليل ده مش، لا لا لا مش ده أمان هو قانت، مش ده القنوت بقى واللي ربنا اتكلم عنه في قيام الليل، أنا عايز قيام ليل أكفى. طب ازاي اكفى؟ يبقى انا عايز اركز في الدعاء اكتر ان ربنا يفتح عليا، يبقى انا عايز اركز في تعلم فضائل العمل الصالح ده اكتر، يبقى انا عايز اجتهد على قلبي بكثرة تلاوة القرآن اكتر عشان القلب يعيش مع ربنا في العبادة اكتر. ده واحد ده قضيته في الحياة يا جماعة. فدي المرحلة التالتة. جت المرحلة الرابعة، ورجلا سلما لرجل. ما عادش بقى يتبعون أحسن، بيزيد العمل أحسن، العمل اللي يناسب ظروفك، يعني مش أحسن اللي هو أعلى عمل فيهم، كل الأعمال الصالحة عظيمة، العمل اللي يناسب أيسره عليك، أسهله بالنسبة لك، أكتر عمل قلبك اتفتح ليه، أكتر عمل حسيت إن فعلا العمل ده قلب صدرك انشرح ليه. فبعد كده رجلا سلما لرجل، ده سلم ايده للشرع وقودني بقى يا شرع الله، ده بقى مسلم نفسه في طريق ربنا. فدي مرحلة الانطلاق اللي وصلتهم للمرأة الحالة الخامسة، وهي قول الله ايه؟ حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. خلاص المرحلة السادسة ايه بقى؟ ايه؟ ما هو ماشي، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي سقاها، وقاعدين بيزغرطوا من الفرح. المرحله السادسه، لو حد بقى ذكي يجيبها ايه؟ انا مش سامع يا جماعه. المرحله السادسه من السوره، لهم غرف من فوقها غرف. المرحلة الخامسة على باب الجنة اتفتحت له الابواب الثمانية. المرحلة الخامسة ايه بقى؟ النعيم جاي له من كل جهة في الجنة. مش احنا من الوقت قلنا ان خاتمة السورة اغلقت على باب الجنة، انما بعد ما دخلوا الجنة مذكورة فين؟ مذكورة في نص السورة، في اول السورة. يعني لهم غرف من فوقها غرف، بقى النعيم جاي لهم من كل جهة. 100 غرف، ده كلام يعني كلام يخلع القلب، يخلع القلب شوقا للجنة. لهم غرف من فوقها غرف ايه؟ مبنية. يقول لك السجادة، تروح لمحل السجادة الكبير تقول له السجادة بكام؟ يقول لك ب 400 جنيه. وتلاقي السجادة جنبها زيها تقول له دي بكام؟ يقول لك دي ب 7000 جنيه. ايه يا عم 7000؟ ما دي زي دي. يقول لك لا ده دي مصنوعة بآلة، انما دي هاند ميد، ده دي صنع يدوي، ده دي حاجة تانية، دي الفتلة تساوي فيها مبنية. تخيل بقى يعني سبحان الله، كلام يعني وراءه كلام وكلام وراءه معاني. المهم يا اخواني في الله ان احنا يعني عشنا مع معنى خطير جدا في حملة 10 ذي الحجة اللي احنا بنحاول ان احنا يعني باذن الله سبحانه وتعالى نجاهد الى الله سبحانه وتعالى فيها. فكان النهاردة الوقفة مع النية، كل اللي اتكلمناه قبل كده في اي درس، للي كان معنا في المسجد، اللي كان معنا في الليلة التربوية، للي معنا على دروس النت، للي معنا في الورقة اللي توزعت الجديدة باذن الله، كل ده العمل في العشر. الوقت بقى سبحان الله النية في العشر. ايه هي النية؟ ان تنوي اني ساعبدك يا رب عبادة غير موسمية، فلن اتوقف عن عبادتك حينما ينتهي العشر. مش هعبد بنفس الدرجة، بس لن اتوقف عن العبادة. انا يا رب مش هعبدك في السراء والضراء، لا. انا يا رب مش هعبدك في الضراء والسراء، لا. انا يا رب مش هعبدك في ظروف وظروف، لا. انا يا رب مش هقف على بابك وباب غيرك، انا يا رب منش. سبحان الله العظيم، كلامنا مفيش، اياك نعبد بس واياك نستعين، توحيد العبادة وتوحيد الاستعانة. ماليش باب غير بابك يا رب، دي في اول القرآن، اياك نعبد واياك نستعين، ان ماليش هدف غيرك اياك نعبد، ماليش وسيلة غيرك اياك نستعين. وفي اخر القرآن قل هو الله احد نفس المعنى، ماليش هدف غيرك، والله الصمد ماليش وسيلة غيرك، ماليش طريق غيرك، ماليش باب غير بابك. فانك تنوي انك انت هتوع انك لن تكون موسمي في العبادة. انا مش جاي اخد خطفة وامشي، انا جاي ومش ماشي، انا جاي ولن اغادر الباب مرة اخرى. يا رب اللي هيعبد ربنا بالنية دي كل عمل صالح هيعمله في العشر ايام هيبقى زق القدام، هيبقى زق في ترسيخه في العبادة فيما بعد 10 ذي الحجة. ربنا يوفقكم يا اخواني، وربنا يسددكم، وربنا يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.